أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب صلاة أهل الأعذار. قال رحمه الله: يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، والأيمن أفضل، ويومئ بالركوع وبالسجود ويجعله أخفض من، فإن عجز أومأ بطرفه أو استحضر الفعل بقلبه، وكذا القول إن عجز عنه. أحسن. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكره للأعذار المسقطة للجماعة بيان النوع الثاني من التخفيف عن المريض، فإن المريض تسقط عنه عبادة الجماعة بالكل، يسقط عنه وجوبها. مما يسقط عن المريض ما يسقط عنه من باب الصفة، فيسقط عنه بعض صفات الصلاة، فلا يلزمه القيام ولا يلزمه الركوع والسجود إن كان عاجزا عنهما. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. والمراد بأهل الأعذار هم الذين يعذرون في بعض أعمال الصلاة فتسقط عنهم هيئتها، وهم المريض وغيرهم ممن سيذكرهم المصنف بعد قليل. فقال: يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما. المريض ما دام عقله معه ويعلم مواقيت الصلوات، يعني ما مراد أن يكون عقله معه، أي أن يعرف مواقيت الصلوات وأن يفقه الصلاة، يعني يعرف كيف يصلي، كم صلاة صلاها وكم ركعة أداها وكم ركوعا وسجودا في كل ركعة. فما دام يعرف هذه الأمور فيلزمه أن يصلي ولا تسقط الصلاة عنه بوجه. بدأ المصنف بالتدرج بصفة صلاة المريض، وقد وافق في ذلك حديث عمران بن حصين رضي الله عنه حينما كان بعمران بواسير، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فصل قاعدا، فإن لم تستطع فصل على جنب. فبدأ المصنف موافقة لحديث عمران بذكر درجات المريض، فقال: أولا يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما. قال المكتوبة لماذا؟ لأن النافلة يجوز للمريض وغيره أن يصليها جالسا، ولكن الفرق أن المريض إذا صلى النافلة جالسا كان له أجر القائم، لحديث أبي موسى في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما يعمله صحيحا مقيما. وأما الصحيح فإنه إذا صلى النافلة جالسا فليس له من أجرها إلا نصفها، لما ثبت في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. إذن الذي يجب عليه أن يصلي قائما إنما هو مصلي الفريضة أي المكتوبة. والصلوات المكتوبة كم؟ 5 صلوات، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذه يجب أن يصليها المرء قائما، ولا يجوز للمرء أن يصليها جالسا إلا لعذر، وسنذكر بعد قليل الأعذار بعد قليل. قال: قائما ولو مستندا. قال: ولو لاستحضار الصورة التي فيها الخلاف، لأن المرء إذا كان قائما، انظر معي، المرء إذا كان قائما له حالتان: الحالة الأولى أن يكون قيامه غير معتبر، وهو الذي إذا رفع قدميه عن الأرض لم يسقط. بعض الناس يجلس ويعتمد أو يستند على شيء ويكون مائلا، فإذا رفع قدميه لم يسقط عن الأرض، نقول هذا ليس بقائم، لأن القائم هو الذي يكون معتمدا على قدميه. واضح؟ طيب، إذن النوع الثاني هو القائم، وهو الذي يكون معتمدا على قدميه، وهو الواجب في المكتوبة، وهو الواجب. والقائم له 3 حالات: إما أن يكون قائما بلا اعتماد ولا استناد، وإما أن يكون قائما باعتماد، وإما أن يكون قائما باستناد. قائم بلا اعتماد ولا استناد، وقائم باعتماد وقائم باستناد. القائم بلا اعتماد ولا استناد القائم على قدميه فقط، والقائم على باعتماد هو الذي يعتمد على عصا أو على حبل، يربط حبلا فيعتمد عليه. والقائم باستناد يستند على سارية أو جدار، لا الكرسي يرفع قدميه يسقط، هذا ليس قائما، هذا ليس قائما. القائم هو الذي إذا رفع قدميه لم يسقط، لكن قد تعتمد على جدار ثم ترفع قدميك فلا تسقط، أليس كذلك؟ إذن القائم له ثلاث صور. انظر معي، إذا كان المرء عاجزا، إذا كان المرء عاجزا عن القيام بلا استناد ولا اعتماد لكنه قادر على القيام باعتماد أو استناد، عرفت كيف؟ يعني ما يستطيع أن يقف بدون عصا ويستطيع أن يقف بعصا، هذا هو بس. طيب هل يجب عليه أن يعتمد على جدار أو أن يستند على عصا؟ فيه خلاف، وعرفنا هذا الخلاف من قول المصنف ولو مستندا، لأن الفقهاء إذا قالوا ولو فإنهم في أحايين كثيرة وليس دائما، ليس دائما في أحايين كثيرة يشيرون به إلى الخلاف القوي، وأحيانا يشيرون به إلى الخلاف البعيد. وممن يشير به للخلاف القوي خليل بن إسحاق في مختصره على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وافقه بعض المصنفين في غيرها من المذاهب. إذن عندنا في هذه المسألة قولان لأهل العلم، وذهب المصنف هنا وهو المعتمد عند المتأخرين أنه يجب عليه القيام ولو باعتماد واستناد، وهو الذي ذهب إليه المصنف. دليلهم قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما، والمستند والمعتمد يسميان قائما، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. عندنا قاعدتان، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. لأن ما لا يتم الوجوب إلا به هذا من باب الأحكام الوضعية كالسبب والشرط والعلامة ووجود المانع في إسقاط الوجوب ونحو ذلك. إذن عندما نقول إن ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب نزلناها في قضية الاستناد والاعتماد. القول الثاني وذهب إليه بعض من أهل العلم وهي رواية قوية في المذهب أنه لا يلزمه الاستناد والاعتماد، ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما أي إن استطعت بلا استناد ولا اعتماد. ولعل الأقرب والأنسب لمقاصد الشرع ومعانيه والتخفيف عن المريض هو أنه إن كان لا يستطيع القيام إلا مستندا أو معتمدا سقط، وهذا خلاف قوي أشار له المصنف قبل قليل، لكن الأحوط أن يقف كما ذكر المصنف. نعم، قال فإن لم يستطع أي لم يستطع القيام. من الذي لا يستطيع القيام؟ ثلاثة أشخاص أو أربعة. الأول هو الذي عاجز بكليته لا يستطيع القيام بكليته، والثلاثة الباقون ذكرت لكم إياهم قبل قليل من هم؟ المريض الذي يخشى زيادة مرضه بقيامه، مثاله رجل كسرت رجله فإذا قام على رجله تضاعف كسره، الثاني من يخشى بقيامه تأخر برؤه، مثاله رجل في عنده جرح وإذا قام على رجله ربما لم يبرأ الجرح ونحو ذلك، الثالث من يكون في قيامه مشقة خارج عن العادة، رجل عنده ألم شديد فيعجز حينئذ عن القيام خارج عن العادة، أما المشقة المعتادة لمثله فإنه لا يعفى عنها، لابد أن تكون خارج عن العادة. طيب قال فإن لم يستطع فقاعدا، انتبه هذه مسألة مهمة وكثير من الناس يقعون في هذا الخطأ وهو خطأ كبير. بعض الناس يقول أنا أستطيع المشي، فإذا جاء إلى الصلاة أتى بكرسي وجلس، نقول أنت تستطيع المشي وتستطيع القيام، لماذا تجلس؟ يلزمك أن تقف، إلا أن تكون واحدا من الثلاثة أو الأربعة الذين ذكرت لكم قبل قليل. فإن استطعت القيام فيجب عليك القيام، إلا أن يكون الإمام يطيل مثلا فتجلس في الجزء الذي تتعب فيه، وما عدا ذلك فيجب عليك القيام. هذا الخطأ الأول. الخطأ الثاني، انتبه معي وأشرنا لهذا في درس سابق، القيام قد يكون ركنا وقد يكون شرطا في ركن. يكون ركنا في القيام في القراءة، القيام للقراءة ركن، وقوموا لله قانتين. ويكون شرطا في ركن، يكون شرطا في تكبيرة الإحرام. إذن عندنا قيامان ليس قياما واحدا، واضح معي؟ واضحة؟ أنت أبو طاقية، واضحة؟ ما الذي قلته؟ القيام نوعان ولا ثلاثة؟ أسألك أنا، نوعان ولا ثلاثة؟ لا، مش هذا اللي قلته، ما قلتش هذا. نعم أحسنت. متى يكون ركنا القيام؟ لا، عند القراءة. ومتى يكون شرطا لركن؟ تكبيرة الإحرام. إذن عندنا قيامان، من كان عاجزا عن أحد القيامين لا يسقط عنه القيام الآخر. من كان عاجزا عن القيام في القراءة هل يسقط عنه القيام في تكبيرة الإحرام؟ لا، لأنه قادر عليه. إذن أقل الأحوال أن تقف فتكبر لتكبيرة الإحرام ثم تجلس بعد ذلك. وأما تكبير القيام للقراءة وقت القراءة فإن كنت عاجزا عن القيام كله فاجلسه، وإن كنت عاجزا عن بعضه فقم الذي تقدر عليه واجلس عن الباقي، ولا تتساهل في أمر الصلاة، فإن أمر الصلاة خطير. قلت لك العلماء يقولون إن كنت قادرا أن تقوم بعصا أو أن تقوم معتمد على جدار فيجب عليك ذلك، لا تتهاون. نحن بعضنا يتهاونون وهذا أمر خطير جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى جالسا في موضعين، الموضع الأول عندما جحشت ساقه، يعني جرحت ساقه، فكان إذا قام يكون فيها مشقة عليه. والأمر الثاني قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، حينما مرض عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي مرضا شديدا لم يستطع القيام معه، فحين ذلك صلى عليه الصلاة والسلام جالسا. طيب، قال فإن لم يستطع فقاعدا. انظر معي، من لم يستطع القيام يصلي ماذا؟ يصلي ماذا؟ قاعدا. القعود يقولون اجلس أي جلسة شئت، كل جلسات القعود سواء يجوز فعلها، لكن هناك جلسة هي الأفضل سأذكرها بعد قليل. من أنواع الجلسات سأذكر لك أنواعا وأنت طبقها لكي نعرف هذه الجلسات. الجلسة الأولى يجوز للمريض في حال القيام أن يجلس متربعا، أن يجلس متربعا شوي. عليكم السلام. كيف يكون الجلوس متربع؟ تعرفون الجلوس متربع ولا ما تعرفونه؟ نعم، مثل أخونا هذا، هذا الجلوس يسمى متربع. طيب، الصورة الثانية، يجوز أن تصلي على كرسي، يجوز كلها سواء. مثل إيش على الكرسي؟ مثل أنا جالس عليكم جالس هكذا. طيب، الذي يجلس على كرسي هل يجوز أن يعتمد؟ يجوز أن يعتمد بلا ضرر، يجوز يجوز. طيب، يجوز أن تصلي مادا قدميك، تصلي مادا قدميك. طيب، هل يجوز مد القدمين إلى القبلة؟ نعم يجوز، وسيأتي معنا أنها قد تكون السنة أحيانا. الذي كرهه أهل العلم أن تمد قدميك إلى المصحف، وقد روى ابن أبي داود في كتاب المصاحف أن ابن عمر رضي الله عنهما كره مد القدمين للمصحف. وأما القبلة فيجوز مد القدمين لها القبلة مطلقا. أما الكعبة فإن التعظيم لها يقتضي عدم ذلك، أنك ما تمد يدك. لكن لو كان قبلة غير الكعبة، يعني في أي بلدة من بلدان الدنيا، لأنك تتجه للجهة لا تتجه لعينها كما مر معنا في استقبال القبلة. إذن الذي لا تمد إليها هي المصاحف، والكعبة إن كانت قريبا منك ذكر بعض أهل العلم احتراما لها وإجلالا من باب تعظيم، لأن تعظيم حرمات الله من تعظيمه جل وعلا. طيب، هذه الجلسة كم؟ الثالثة. الجلسة الرابعة يجوز لك أن تجلس مفترشا. كيف يكون الافتراش؟ أحسنت، مثل الجلسة التي تجلسها في الجلسة بين السجدتين، مفترشا أو متوركا يجوز. طيب انظر هذه، يجوز أن تجلس محتبيا أو جالسا القرفصاء. هذا احتباء، وابعد يديك شيخي، هذه قرفصاء. إذن الاحتباء أن تضم قدميك وفخذيك إلى بطنك بيديك، هذا يسمى احتباء. فإن رفعت يديك صارت قرفصاء، كلها تجوز. لكن أفضلها، ما هو أفضل الجلسات؟ نقول أفضل الجلسات لمن جلس لأجل القيام أن يجلس متربعا. ثبت ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة، أفضل الجلسات التربع، حال إيش؟ حال القيام والقيام أو الرفع من الركوع. وأما من لم يستطع السجود وجلس في السجود، فإن الأفضل في السجود أن تجلس مفترشا، لأنها تكون أشبه بالجلسة بين السجدتين، فيكون فيها شبه. واضح؟ واضح؟ أعد لي الأخ المحتبي، أعد ما قلته، أعد، أعد الذي قلته، أعد، أعد الجلسات. لا لا، مش لا أريد هذا. ما هي أفضل الجلسات؟ ما هي أفضل الجلسات لمن صلى جالسا، سواء كان مريضا أو عاجزا أو صلى النافلة جالسا؟ ما هي أفضل جلسة يجلسها؟ ها، أنت ما أبغى غيرك. حال القيام الجلسة ما هي الأفضل؟ التربع. وحال الجلوس في السجود، في السجود لمن كان جالس الافتراش. أحسنت. أحسنت. بعض أهل العلم رحمهم الله، أحسنت، بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى ذكروا أن الجلوس على الكرسي يمنع منه. لما؟ قالوا لأن الأثر الذي جاء عن ابن مسعود على سبيل الوجوب. ولكن لننظر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فصل قاعدا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح من تكلم بالعربية، ولذلك فإن المرأة إنما يكون مجتهدا إذا كان عالما باللغة العربية، شرط، قاله الشاطبي وغيره من أئمة أهل العلم. فقوله عليه الصلاة والسلام صل جالسا يصدق على جميع الجلسات، كل ما يسمى جلوسا أو قعودا فإنه داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة فيها خلاف، واختلاف أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم رحمة، وجمهور أهل العلم على خلاف ما ذكرته. فيه مسألة خلاف، قول أهل العلم محترم وعلى العين والرأس، لكن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. طيب، قال: فإن لم يستطع، أي لم يستطع ماذا؟ الجلوس. وكيف لا يستطيع الجلوس؟ بأربع أشياء: عاجز عن الجلوس، يزيده مرض، يؤخر برأة، ماذا؟ فيه مشقة كبيرة عليه. طيب، لو كان هذا الشخص يستطيع الجلوس لكنه مستند، هل يجب عليه الاستناد؟ نقول نعم، يجب عليه الاستناد بناء على ما ذكره المصنف قبل قليل من لزوم الاستناد، هذا رأيه. طيب، قال: فعلى جنبه. ما الدليل على ذلك؟ حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. انظر معي، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلى جنب نستفيد منها حكما، نستفيد منها حكمين. الحكم الأول أن من لم يستطع الجلوس فإنه يصلي راقدا على جنبه. الحكم الثاني أننا نقول إن الصلاة على الجنب أفضل من الصلاة على الظهر، لأن الراقد له ثلاث صور، انتبه معي في ثلاث صور. الذي يكون راقدا إما أن يكون راقدا على ظهره أو على جنبه الأيمن أو على جنبه الأيسر أو على بطنه، أربع صور. النوم على البطن مكروه ولا يكون فيه استقبال للقبلة، فيكون ثلاث صور، والرابعة عند العجز مطلقا فيصلي لمن يعني يكون نائم على بطن. بعض الناس يعمل عملية في ظهره فيكون عاجزا عن الصور الثلاث فينام على بطن، ما في إشكال. لكن من كان قادرا فيبقى له كم؟ ثلاث صور، على جنب أيمن، جنب أيسر، على ظهر. طيب، أفضل هذه الثلاث الصور أن ينام على جنبه الأيمن، لأن عليا رضي الله عنه نص على ذلك وقال فليصلي على جنبه الأيمن، فهو من باب الأفضلية لا من باب الجنوب ولا من باب الوجوب. ثم يليه من باب الأفضلية أن يصلي على جنبه الأيسر لكي لأنه يكون داخلا في عموم حديث عمران فعلى جنب. نعم، بحيث المتعلق، أحسنت شيخنا. الصورة الثالثة يجوز له أن ينام على ظهره، لأنه جاء في بعض روايات حديث عمران فعلى أو صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فمستلقيا، فمستلقيا. فالاستلقاء يدل على النوم على الظهر فيجوز الثلاثة. طيب انظر معي، احنا قلنا هذا من باب الأفضلية، هل يجوز أن يصلي مستلقيا مع قدرته على الصلاة على جنب؟ نقول نعم، ولكنه ترك الأفضل. وترك السنة نوعان، انتبه معي، ترك السنة نوعان، أحيانا يكون تركها مكروه، وأحيانا يكون تركها ليس مكروها وإنما هو خلاف الأولى. فالمكروه هي السنة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وتأكدت. تسمح لي قليلا يا شيخ. وأما السنة التي أخذت من عمومات أو من فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وتركها، فإن مخالفتها يكون ليس مكروها وإنما خلاف الأولى. وهذه قاعدتها أشار لها ابن دقيق في إحكام الإحكام وغيره من أهل العلم. طيب نعود لمسألتنا، انظر، المستلقي أو الذي يصلي على جنب كيف يستقبل القبلة؟ إن كان نائما على جنبه الأيمن أو الأيسر فيستقبل بوجهه القبلة، وإن كان مستلقيا على ظهره فإنه يجعل رجليه إلى القبلة ويرفع بعض رأسه، كذا جاء في بعض طرق حديث جابر، فأنه يرفع رأسه شيئا يسيرا إن استطاع. طيب، وهذا معنى كلام المصنف فإن لم يستطع فعلى جنبه، والأيمن أفضل لحديث علي أو أثر علي قال ويومئ بالركوع والسجود ويجعله أخفض. بدأ يتكلم المصنف الآن عن الذي يكون عاجزا عن الركوع والسجود. العاجز عن الركوع والسجود يسقط عنه هيئة الركوع والسجود. وما هي هيئة الركوع والسجود؟ انظر معي، ذكرنا في صفة الصلاة أن هيئة الركوع انحناء الظهر مع وصول الكفين إلى الركبتين، هذه صفته الكاملة. وأما هيئة السجود فهي جعل الأعظم السبعة على الأرض مع هيئة السجود، وهو أن يكون الرأس أسفل من أسفل الظهر، أليس كذلك؟ انظر معي، من كان عاجزا عن هاتين الصورتين أو عن أحدهما سقطت عنه، شوف، سقطت عنه، فيومئ على حاله. فإن كان قائما يومئ بالركوع قائما، وإن كان قاعدا يومئ بالركوع والسجود قاعدا، يومئ بهما قاعدا. طيب انظر معي، أول مسألة معانا، ما المراد بالإيماء؟ الإيماء إنما هو بالجذع، فيومئ بجذعه ويتبع رأسه جذعه، يتبع الرأس الجذع فيقوم بجذعه قدر استطاعته، ولكنه إن كان عاجزا عن الركوع والسجود معه فيجعل إيماءه لسجوده أكثر من إيمائه وأخفض من إيمائه لركوعه. الدليل على ذلك أن في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى على راحلته صلاة نافلة كان يومئ بالركوع والسجود، وكان يجعل إيماءه في السجود أخفض من إيمائه بالركوع. إذن فتخفض إيمائك بالسجود أكثر، هذا واحد. الأمر الثاني، انظر معي، الأمر الثاني من كان راكعا أو ساجدا وهو قاعد، هل يلزمه في ركوعه أن يضع يديه على ركبتيه أو أن يضع يديه على الأرض في السجود؟ لماذا قلنا ذلك؟ لكي تتحقق له بعض صفة الركوع وبعض صفة السجود. هل نقول يجب عليه ذلك؟ نقول لا، لا يجب في أصح قول العلماء الذي مشى عليه المصنف. لما؟ نقول لأنه قد سقطت عنه الهيئة بالكلية، سقطت الهيئة بالكلية. وانظر لهذا الأثر، فقد روى البيهقي في السنن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن جابرا مرض فعاده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأراد جابر أن يصلي بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم لما ليقوم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، فصلى جالسا. فلما جاء السجود، انظر معي، فلما جاء السجود جاء جابر فسجد على وسادة، شيء مرتفع أراد أن يسجد عليه، لكن سجوده ليس على هيئة السجود، لأن رأسه لن يكون أخفض من أسفل ظهره بل سيكون رأسه مرتفع. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعصا معه هذه الوسادة وأبعدها، فقال أومئ، فدل على أنه قد سقطت عنه الهيئة بالكلية ولا يلزمه أن يأتي ببعضها، بل على التحقيق ولا يندب، وإنما الواجب هو فقط الإيماء. وحديث جابر هذا يدل على المعنى الذي ذكرت لك في ذلك. طيب، قال ويومئ بالركوع والسجود ويجعله، أي ويجعل السجود أخفض. طيب، إن أراد أن يسجد على وسادة، صورة الذي يسجد على وسادة يوجد كراسي الآن لبعض الناس تراها في الحرم كثيرا مع الوسادة بمثابة الطاولة أمامها، بعض الذين يعجزون يجعل يديه عليها، نقول يجوز ليس حراما، لأن من أهل العلم من يرى ذلك، وبعض الناس يجعل يديه ووجهه على هذه الطاولة التي تكون مع الكرسي، نقول يجوز، لكنه خلاف الأولى لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر. قال فإن عجز، فإن عجز أي عجز عن إيش؟ عن الإيماء بجذعه، عن الإيماء بجذعه. قال أومأ بطرفه، والمراد بطرفه هو عينه أي حاجبه، فيومئ بهما، فإذا صلى قائما فتح عينيه، ثم إذا أراد أن يركع أومأ بهما يعني خفضهما، وكذلك يومئ بهما في السجود أي يخفضهما ويسجد. هكذا الركوع، الذي لا يتحرك لا يستطيع أن يومئ بجسد، لا يستطيع أن يخفض رأسه ولو يسيرا، ما يستطيع مطلقا، كأن يكون مربوط الرأس ومثبت على الأرض، فيومئ بطرفه ولو كان طرفه إلى السماء، فأينما تكون فثم وجه الله، فيومئ بطرفه، إذا جاء يفتح عينيه، فإذا جاء الركوع خفضهما وإذا جاء السجود خفضهما كذلك فقط. طيب، قال أومأ بطرفه واستحضر الفعل بقلبه. ما معنى قول المصنف واستحضر الفعل بقلبه؟ يعني يستحضر الركوع أنه راكع، ويستحضر السجود والقيام، ويقرأ بلسانه إن كان قادرا على القراءة، فيأتي بالأدعية الواجبة في محلها. طيب، فإن عجز عن الإيماء بطرفه، بعض الناس يقول يومئ بإصبعه أو إصبعه، فإن إصبع فيها عشر لغات. طيب، إصبع فيومئ بإصبعه، هل هذا صحيح؟ نقول غير صحيح، لم يثبت حديث في ذلك مطلقا. فمن كان عاجزا عن الإيماء بطرفه بأن كانت عيناه مثلا مغمضتين دائما، فإنه يستحضر الفعل بقلبه فقط، يستحضر الفعل بقلبه ولا تسقط عنه، خلافا لما ذهب إليه ابن مفلح وشيخه فإنهما ذهبا إلى سقوطها، وهذا قول فيه نظر. طيب، قال: وكذا القول، أي يستحضر القول إن عجز عنه بلسانه. انظر معي، هذه مسألة دقيقة. الذكر نوعان، وإذا اجتمع صار هناك ذكر ثالث، ذكر باللسان وذكر بالقلب، وذكر يجمع اللسان والقلب وهو أن يواطئ القلب واللسان. فأفضل الذكر ما كان بالقلب واللسان معا، فمن كان في ركوعه يقول سبحان الله وقلبه لاهن لا يعلم ما معنى سبحان الله، هذا إنما ذكر بلسانه فقط. ومن قال سبحان الله واستشعر تنزيهه جل وعلا وتقديسه سبحانه وتعالى عن كل نقيصة، فذلك الذي واطأ ذكر لسانه ذكر قلبه. ولذلك جاء في حديث حاتم بن عدي عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحاتم: يا حاتم، أتعلم ما معنى الله أكبر؟ فقال له: ما معنى الله أكبر؟ قال: الله أكبر من كل شيء. إذا استشعرت أن الله أكبر من كل شيء، أكبر من الظالم، وأكبر من الغني، وأكبر من القوي، وأكبر من كل شيء، فحينئذ تحقر عندك المخلوقات في جنابه سبحانه وتعالى، وتستقل هذه الدنيا في مقابل غنى الله جل وعلا. فالله أكبر من كل شيء. ولما كان أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه يضرب خادما له، سمع رجلا خلفه يقول: إليك أبا مسعود، إليك أبا مسعود. قال: فلما كنت في شدة الغضب لم ألتفت إليه، فلما التفت فإذا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسقط الصوت من يدي من مهابته، فقال: لله أقدر عليك منه. فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله ولا أضرب بعده أحدا، الله عز وجل أكبر من كل شيء وأقدر من كل قادر. ولذلك الله أكبر يكررها المرء في صلاته مرات، فإذا واطأ الذكر في القلب الذكر باللسان فإنه حينئذ يكون الأجر أتم وأكمل. وأما الذي يقول بلسانه وقلبه مشغول فذاك أقل أجر. طيب، الأمر الثالث: الذكر بالقلب فقط. والمراد بالذكر بالقلب هو استشعار المعاني، هو استشعار المعاني. فبعض الناس وهو جالس لا يتكلم يستشعر في آلاء الله جل وعلا ويتفكر فيها، وينظر في أسماء الله جل وعلا وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، فيزيد الإيمان في قلبه. هذا هو ذكر القلب. إذن الذي يكون عاجزا عن الكلام بلسانه لا يتكلم بقلبه، لا يوجد كلام بالقلب، لا يوجد كلام بالقلب. البيت المنحول على الحطيئة هذا منحول، لا تعرف العرب كلاما بالقلب، وإنما هو ذكر بالقلب. فيزور المرء في نفسه كلاما ويستشعر معانيا. فالمرء إذا كان في الصلاة يستشعر أنه في الركوع، فيقول في يعني فيستشعر أنه سبحان الله في نفسه، ويستحضر معنى سبحان الله، ويستحضر التكبير، ويستحضر الأعلى في سجوده، أي من صفات الله العلو في سجوده، ويستحضر العظيم في ركوعه، ويستحضر التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في جلوسه. نعم. قال: ولا تسقط ما دام عقله ثابتا. سبق معنا أن من كان عاجزا عن الإيمان يجب عليه بأن يستحضرها استحضارا فقط، أفعالا وأقوالا، وأما ما دام عقله معه فيجب عليه. وعرفنا من الذي يكون عقله معه، أن يعرف الأوقات إذا عرف بها. وقد مر معنا في باب الأذان أن الأوقات تعرف بخمسة أشياء: والأمر الثاني أن يفقه الصلاة ويعرف كيف يصلي. وأما إذا فقد عقله فقد سقطت الصلاة عنه، رفع القلم عن 3، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم المجنون، وهنا ذكر للمجنون باعتبار بعض صور فاقد العقل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن قدر على القيام أو القعود في أثنائها انتقل إليه، ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير، وتصح على الراحلة. نعم أحسن. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن قدر على القيام أو القعود في أثنائها انتقل إليها أو إليه. يقول إن المرأة إذا كان عاجزا عن القيام في ابتداء صلاته ثم بعد ذلك استطاع في أثنائها أن يقوم بأن زال عنه الطارئ المانع عن القيام، كأن يكون مغلولا ففك قيده، وهذا هو العجز عن القيام بسبب الغل ونحوه، أو زال مرضه أو نحو ذلك، أو أخبره من الثقة الذي الطبيب الذي قال إن الجلوس هنا يزيد عليك في المرض، فأخبره في أثناء صلاته أنه لا ضرر عليه بذلك، فإنه يجب عليه القيام، لأن الصلاة تتبعض في بعض أحكامها، الصلاة تتبعض في بعض أحكامها ولا تتبعض في بعضها. شوف، مسألة التبعيض للأحكام من المسائل الدقيقة، حتى قال العلامة ابن القيم: إن معرفة مسائل التبعيض في الفقه هو من دقة الفقه ومحضه. ما هي الأشياء التي تتبعض وما هي الأشياء التي لا تتبعض؟ الصلاة بعض أحكامها تتبعض وبعضه لا يتبعض، القيام من الأشياء التي تتبعض، فمن كان قادرا على القيام في بعض الأركان مثل ما ذكرنا قبل قليل، كان قادرا على القيام في تكبيرة الإحرام وجب ويسقط عنه لعجزه في القيام حال قراءة الفاتحة ونحوها، وكذلك جزء المبعض. نعم. قال: انتقل إليه أي للقيام أو القعود. ومن قدر أن يقوم منفردا أو يجلس في جماعة خير. هذه المسألة ذكرت لكم عن العز بن عبد السلام، وهي مسألة معرفة درجات الأحكام، مسألة درجات الأحكام دقيقة. شوف أيها الإخوة، هناك قاعدة تتعلق بتعارض المصالح وتعارض المفاسد. أغلبنا يحفظ أنه إذا تعارضت مصلحة ومفسدة قدم درء المفسدة على جلب المصلحة، وأنه إذا تعارضت مفسدتان ارتكب أدناهما لدرء أعلاهما، وكذلك المصلحتين، وكذلك المصلحتان يقال فيه بمثل ذلك. لكن هذه تنظير، التطبيق فيها صعب جدا، وقد قلت لكم عن العز بن عبد السلام ألف فيها كتابا كاملا في مسألة درجات الأحكام. إذا تعارضت مصلحتان مثل واجبان، لا يمكن للمرء أن يفعل كلا الواجبين معا، فأي الواجبين يقدم على الآخر؟ هناك قواعد كثيرة عند أهل العلم في تمييز المقدم من الواجبات، فالمواجب الموسع مؤخر عن الواجب المضيق، والواجب العيبي مقدم على الواجب الكفائي، وغير ذلك من القواعد المذكورة في محلها. هنا عندنا واجبان تعارضا، انظر إليهما. الواجب الأول أن يصلي قائما، الوجوب هو ماذا؟ القيام. والثاني أن يصلي جالسا في جماعة، فتعارض واجبان، إما أن يصلي، إما أن يترك الجماعة، وإما أن يترك القيام. الفقهاء ومنهم المصنف هنا رأوا أن الواجبين في درجة واحدة فلا تقديم لأحدهما على الآخر، لم يجدوا مقدما لأحدهما على الآخر، طبقوا قواعد فوجدوا أن القواعد متساوية لا فرق بينهما، هذا رأيهم. فحينئذ قالوا يخير، يخير. وضحت لماذا قلنا بيخير؟ لتسوي الواجب وعدم وجود ما يقدم به أحد الواجبين على الآخر. القاعدة عند الفقهاء ما هي الأشياء التي يخير بها؟ ما تساويا في الوجوب، إذا تعارض واجبان فتساويا، يخير بينهما، تساويا. ليس أحدهما أقوى من الثاني. تقديم أحد الأولين على الثاني سميناه ماذا؟ معرفة درجات الأحكام، يسميه المعاصرون الأولويات، فقه الأولويات، وهو نوع من علوم مقاصد الشريعة، وهو نوع مهم. الأوائل يسمونه درجات الأحكام، والمعاصرون لا مشاحة في الاصطلاح فيه. هذا واحد من القواعد. قالوا أن يتعارض الدليلان الدالان على الاستحباب. إذا تعارض دليلان، أحدهما يدل على استحباب صفة والثاني يدل على استحباب صفة أخرى، ولا يمكن الجمع بينهما، فحينئذ نقول يجوز الصورتان. تجوز الصورتان مثل ماذا؟ نقول مثل ما ذكر أحمد في مسائل عبد الله عنه، حينما ذكر أن المرء إذا قام من الركوع فيجوز له القبض ويجوز له السدل، يجوز الوجهان، لأنه لا يوجد نص. حديث وائل بن حجر محمول على ما قبل الركوع، ويمكن أن يحمل على ما بعد، يمكن. وحديث مالك بن حويرث يحتمل أمرين، فعاد كل عضو لمكانه، يحتمل أنه سدل ويحتمل أنه عاد إلى عضو مكانه أي قبل الركوع. إذن فلما تعارض أدلة الاستحباب ولم يمكن أن نقول إنه من اختلاف التنوع، قلنا يجوز الأمران. وهذه طريقة كثير من فقهاء الحديث كالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، لكن يختلفون في تطبيق بعض صورها. نعم، نعود لمسألتنا. نعم، تفضل شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتصح على الراحلة لمن يتأذى بنحو مطر ووحل أو يخاف على نفسه من نزوله، وعليه الاستقبال وما يقدر عليه. نعم، يقول الشيخ إن المرأة إذا كان في راحلته، سواء كانت دابة أو سيارة، وكان خائفا من مطر، شوف، خائفا من مطر يتأذى، إذا لابد أن يكون المطر شديدا، ليس المطر الذي يجمع له، فإن المطر الذي يجمع له يكون أخف من ذلك، وسيأتي إن شاء الله في محله بعد قليل إن شاء الله. أو خاف من وحل بتحريك الحاء، بمعنى أنه يكون هناك طين فيه ماء ونحو ذلك فيتأذى به أذى خارج عن العادة. قال: أو خاف على نفسه من في نزوله، عندما ينزل يخاف من دابة أو سبع، أو يخاف شيء آخر أو سرقة أو نحو ذلك، فيجوز له أن يصلي على دابته. قال: وعليه الاستقبال، أي استقبال القبلة وجوبا وجوبا، إلا أن يعجز، فإن عجز فتسقط عنه لا لكونه على الدابة، وإنما لعجزه عن الاستقبال، فأينما تكون فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذه الآية ليست منسوخة، بل هي محكمة للعاجز عن استقبال القبلة، قاله معاذ وغيره. قال: وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، أي وما يقدر عليه من الأفعال كالركوع والسجود والقيام إن أمكن، لأن الصلاة، انظر معي، لأن الصلاة على السيارة أو الطائرة أو القطار صحيحة، تصح الصلاة عليه. وقد ألف الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله رسالة في ما ذكره بعض العلماء قديما تطبيقا على قاعدة، هناك قاعدة ذكر بعض أهل العلم وهي قول عامة أهل العلم، أنه يشترط لصحة الصلاة استقرار الأرض، ففي حال القيام استقرار الأرض على القدمين، وفي حال السجود على المواطن السبعة أو الأعظم السبعة. فقال بعضهم في القرن الماضي: إن الصلاة على الطائرة أو في الطائرة صلاة على أرض غير مستقرة، وألحقوها بالأرجوحة، وهذا غير صحيح، بل هي مستقرة وهي ثابتة. ومن أراد أن يراجع في تقرير الاستقرار وعدمه فيراجع كلام الشيخ في هذه المسألة. نعم، لا، عموم إذا كانت مستقرة الطائرة كذلك مركوب، مركوب، لأن أنا خرجت الآن على كل المركوبات استطرادا، فقد تكون الدابة غير ذلك، مثل سيارة، قد تكون يعني سيارة متحركة كالباص وغيره. نعم، نعم، بسم الله عليكم. قال رحمه، قال: ويومئ، آخر جملة، ويومئ من الماء والطين. لو كان المرء يصلي في مكان فيه ماء وطين، فإذا سجد في الماء والطين تأذى، نقول يسقط عنك السجود، فتومئ فيه إيماء لعجزك عنه، وهذا من الخارج عن العادة، فيه مشقة خارج عن العادة، والشرع لا يلزم أو لا يلزم بالمشقة الخارجة عن العادة. ولذلك بعض أهل العلم يقول لما يقول قاعدة الأجر على قدر المشقة، نقول هذه القاعدة ليست على إطلاقها، بيّن ذلك السيوطي في الأشباه وكثيرون، بل إن بعض العبادات إذا وجدت المشقة فيها فالأفضل عدم عملها. فالمقصود المشقة التي يكون الأجر فيها على قدر الأجر فيها على قدرها، هي المشقة التي لا يكون معها تخفيف. نعم الاسم كذلك الحار، إلا في حالة واحدة، أن يكون يستطيع أن يجعل له سجادة أو كرتونا يسجد عليه أو شباك. لكن بعض الناس ماذا يفعل؟ وهذا موجود في الحرم كثير جدا، عندما يكون هناك زحام يصلي بعض الإخوة على الإسفلت ويكون حارا جدا، فماذا يفعل؟ يجعل وجهه بعيدا عن الأرض. نقول أنت لست بساجد، لأن الأعظم السبعة لم تكن على الأرض. نعم تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في صلاة المسافر. قال رحمه الله: قصر الصلاة الرباعية أفضل لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين يبلغ 16 فرسخة. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر أحكام صلاة المسافر، والمسافر قد خفف الله جل وعلا عليه، والتخفيف من صور متعددة، فتارة بإسقاط كإسقاط لزوم أداء الصيام مثلا، وتارة بتخفيف في هيئة ونحو ذلك. ولنعلم أن الرخصة المتعلقة بالمسافر ثلاثة أنواع، انظر ثلاثة أنواع، وسوف أسألك عنها بعد قليل فركز معي. النوع الأول: رخص الأفضل فعلها. والنوع الثاني: رخص الأفضل تركها. والنوع الثالث: رخص يستوي فيها الأمران، يجوز فعلها ويجوز تركها. فأما الرخص التي الأفضل فعلها فمنها القصر، قصر الصلاة، قصر الرباعية ثنتين. والدليل على أن الأفضل للمسافر أن يقصر الصلاة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما صلى مسافرا قط إلا قصر، حتى ظن بعض التابعين أن القصر واجب، ظنوا أن القصر واجب لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم له. فجاء بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وهو عثمان وعائشة رضي الله عنهما، فأتموا الصلاة في السفر ليبينوا للناس أن القصر في السفر إنما هو سنة وليس بواجب. ولذلك عندنا قاعدة أن ترك السنة قد يكون من السنة أحيانا، أن ترك السنة يكون من السنة، ومتى ذلك؟ إذا ظن ذلك واجبا، مثل ما فعل طلحة وابن عمر رضي الله عنهما حينما ترك الاستنجاء بالماء واكتفيا بالاستجمار بالحجارة، لأن بعض التابعين ظنوا أن الاستجمار بالحجارة رخصة لمن لم يجد الماء، فلما كثر عند الناس الماء في عهد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظن بعضهم أن الاستجمار بالحجارة ليس مشروعا وإنما يجب الماء، فكان ابن عمر وطلحة رضي الله عنهما يلزمان الناس بالاستجمار ويظهرانه من باب إظهار أن هذا الأمر سنة وليس بواجب، أنه أفضل وليس بواجب، واضح؟ فقد يبين للناس أن هذا ليس بواجب فيفعل غيره. إذن السنة التي أفضل فعلها القصر في الصلاة، القصر في السفر. النوع الثاني: السنة التي من الأفضل تركها. السنة التي من الأفضل تركها، قالوا هو الجمع في غير اشتداد السفر، في غير حال اشتداد السفر. إذا لم يشتد السفر، سنتكلم عن بعد قليل اشتداد السفر كيف يكون، فإن يجوز الجمع لكن الأفضل تركه لأنه داخل في عموم المسافر. النوع الثالث: الرخص التي يستوي فيها الأمران، أن تترخص وأن لا تترخص، ليس لأحد الأمرين فضل على الآخر. من هذه الرخص: المسح على الخفين 3 أيام بلياليهن لحديث علي وعبادة رضي الله عنهما، ومن هذه الرخص كذلك انظر معي صلاة السنة الراتبة التي هي 10 ركعات، وقال بعض أهل العلم إنها 12 ركعة. فصلاة السنن الراتبة في السفر لمن كان محافظا عليها في الحضر، شوف القيد مهم، من كان محافظا عليها في الحضر صلاتها في السفر رخصة، يترخص في تركها له، وإن فعلها فحسن، إن تركها كتب له أجر فعلها لأنه كان محافظا عليها في الحضر. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى من مرض أو سافر كتب له أجر ما يفعله صحيحا مقيما؟ وهذا الذي يصلي الراتبة في السفر في الحضر فإنه تركها في السفر فيؤجر عليها. وأما الذي لا يصلي الراتبة في الحضر فنقول ليست ترك السنة أي الراتبة في السفر مشروع في حقك، بل أفضل لك أن تصليها. واضح المسألة؟ طيب، ما الدليل على أنه يستوي الأمران؟ أما تركها في حديث عائشة المعروف لجميعنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحافظ في حضر والسفر إلا على ركعتي الفجر والوتر. وأما صلاتها فقد جاء عند الترمذي في بعض طرق حديث ابن عمر أنه قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، حفظت 10 ركعات في الحضر والسفر، كذا والسفر، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها أحيانا في السفر وليس دائما، لأن ابن عمر قال لو كنت متمما لا لا لا لا صليت لا صليت الراتبة. طيب، واضح هذا الكلام؟ الرخص كم؟ 3 أنواع يا شيخ. أولها مثل دليله ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم له، أحسنت. الثاني، بارك الله فيك يا شيخنا، أحسنت يا شيخنا، مثله في غير اشتداد السفر، في اشتداد السفر الأفضل فعله، الجمع في حال اشتداد السفر الأفضل فعله. الثالثة أخونا يستوي فيه الأمران، أحسنت، مثل الرواتب. طيب، في بعض السنن يعني باب الاستطراد فقط ثم سأرجع لمسألتنا، اختلف العلماء من أي الأنواع الثلاث، مثل أو عفوا بعض الرخص مثل الفطر في نهار رمضان، فسيمر معنا إن شاء الله في كتاب الصوم أن المصنف وهو المذهب يرون أن الأفضل الفطر لمن كان مسافرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، لكن قال بعض أهل العلم إن الفطر في رمضان وهو رخصة من الرخص التي يستوي فيها الأمران، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر يعني أن هذه الرخصة ليس فعلها ليست من النوع الثاني وهو الرخص الأفضل عدم فعلها. ليس من البر الصيام في السفر يعني ليس الأفضل عدم الترخص بها، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الأفضل هو الترخص، لم يقل إن البر هو الفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم فصيح. طيب، لأن هذا منطوق والآخر مفهوم. طيب، انظر معي، جاء من حديث أبي هريرة أنه قال لقد رأيتنا في سفر وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، فدل عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل الأفضل أو ما استوى فيه الأمران أو ما استوى فيه الأمران. طيب، هذه مسألة ستأتي في باب الصيام، انظروا معي، سنبدأ الآن في بيان المسافر، وهذه مسألة مهمة، سأذكر لكم جماع هذه المسألة وهو السفر، ثم بعد ذلك ننزل كلامنا على كلام المصنف. ركز معي، من لم يكن مركزا فليركز، ركزت؟ طيب، الشخص لا يخلو من أن يكون في واحد من 3 دور، الدور 3 أو 3 إذا تقدم التمييز على العدد جاز الوجهان، الدور 3، إما دار سفر وإما دار استيطان وإما دار إقامة، إما دار سفر وإما دار استيطان وإما دار إقامة. فأما دار السفر فإنه يترخص فيها بجميع رخص السفر، والدار الثانية هي دار الاستيطان، والاستيطان لا يترخص فيه بشيء من الرخص البتة. والدار الثالثة هي دار الإقامة، ودار الإقامة لا يترخص فيها بشيء من رخص السفر، ولا يسقط عن المقيم إلا شيء واحد فقط وهو صلاة الجمعة. وهذه الدور الثلاثة حكي إجماع أهل العلم عليها، وإنما الخلاف في بعض مناطاتها، أي في التفريق بين بعض صورها. إذن الدور كم؟ ثلاثة. عد لي أخي أبو عقان، رزقني الله وإياك عقلا. دار إقامة، ودار سفر، ودار استيطان. نبدأ بأسهل هذه الدور الثلاث، وهي دار الاستيطان. المستوطن يجب عليه أن يصلي الجمعة ولو كان المسجد بعيدا عنه، ما دام المسجد ما دام يجمع في بلده، ولو كان أبعد من فرسخ. ويجب عليه أن يتم الصلاة ويصوم رمضان ولا يمسح إلا يوما وليلة، وهكذا. المستوطن من هو؟ ذكره الله عز وجل في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال الإمام أحمد: فجعل الله جل وعلا العبرة في الاستيطان بالأهل والولد، فالذي لا يجب عليه دم التمتع والقران هو من كان مستوطنا في مكة، وعلى القول الثاني من كان مستوطنا دون المواقيت. واضح؟ إذن كل من كان في بلدة فيها أهله وزوجه وولده فإنه يكون مستوطنا ويقيم فيها إقامة دائمة، يعني هذه هي بلدته. أولادك وين يدرسون؟ في مدينة سين، إذن أنت مستوطن في سين. أين بيتك وإقامتك؟ في صاد، أنت في مدينة صاد. طيب، لو كان للرجل بيتان يملكهما في مدينة سين ومدينة صاد، فهو مستوطن أفي سين أم في صاد؟ في المدينة أم في المكة؟ في المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، أم في مكة زادها الله تشريفا وتعظيما؟ لا، العبرة بالمال والولد. ليس للشخص إلا وطن واحد. أنا قلت يملك بيتا، العبرة بالولد. العبرة بالأهل والولد. فحيث كان أهلك، فلو أن المرء له 100 بيت، كل بلدة له فيها بيت يملكه، نقول البيت ليس ملكه بعبرة، لأن أغلب الناس ليس عندهم ملك بيت كما قال عبد الله بن عمرو، فأنت ملك. الذي يملك بيت هذا نادر من الناس، أغلب الناس إنما يسكنون بكرى أي إجارة. بل إن مكة بعض أهل العلم كسفيان يرى عدم جواز التملك فيها وإنما الكرى فقط. فالمقصود من هذه المسألة أن العبرة بالأهل لا بالملك. لا يستثنى من ذلك إلا من كان له زوجتان كعثمان رضي الله عنه، فقد كان لعثمان زوجتان، زوجة في مكة وزوجة في المدينة، فكان إذا دخل مكة أتم الصلاة وباقي الصحابة كان يقصر، وإذا ذهب إلى المدينة أتم الصلاة. إذن العبرة بالاستيطان أين؟ حيث كان أهلك. ما الدليل؟ قول الله جل وعلا: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري، أي مستوطني لهذا المكان. طبعا الشرط الثاني أنهم يقول لا بد أن يكون له بناء يحيطه، هذه مسألة ستأتي إن شاء الله في باب الجمعة درس القادم أو غدا إن شاء الله. طيب، إذن هذا هو المستوطن، لا يسقط عنه شيء، انتهينا منه. النوع الثاني المسافر، والمسافر 3 أشخاص أو له 3 صور. المسافر له 3 صور. الصورة الأولى من كان منتقلا بين بلدتين في الطريق بين البلدتين، بعضهم يسميه حال اشتداد السفر، كانوا قديما ينتقلون للحج شهرا وشهرين و3، ولكن من نعم الله جل وعلا علينا أو أن سهل لنا هذه المواصلات، هذه المواصلات نعمة من الله عز وجل، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكرها سبحانه وتعالى، شكرها بلساننا وأن نشكرها بأعمالنا. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. نعود. إذن من كان بين البلدتين متنقلا قد اشتد به السير فإنه يسمى مسافر، وهذا بإجمع. الصورة الثانية، من دخل بلدة غير بلدته ولم يجمع الإقامة، لم يجمع الإقامة مطلقا، يقول أنا سأدخل وأمشي، طيب، لكن لا يدري متى سيخرج، ربما بعد ساعة، ربما بعد ساعتين، ربما بعد يوم، ربما بعد ثلاثة، لم يجمع الإقامة مطلقا، ولكن حبسه شيء. مثل ماذا؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما ذهب إلى تبوك، تبوك أقام النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي بني فيه مسجد يسمى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك. عندما أقام النبي صلى الله عليه وسلم هناك مكث بضع عشرة يوما وليلة يقصر الصلاة، يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام ويجمع، لأنه لا يعلم متى سيرجع. ثم بعد ذلك رجع عليه الصلاة والسلام. ومثله عبد الله بن عمر، فإن عبد الله بن عمر دخل أذربيجان ومكث فيها ثلاثة أشهر، دخل في وقت شتاء، فلما دخل حصر، جاء ثلج فأغلق الطريق أمامه. ابن عمر ما تعود على الثلج، وأذربيجان بلدة مليئة بالثلج، فسد الثلج الطريق، فجلس ابن عمر ينتظر الثلج أن يذوب، تأخر الثلج فجلس ثلاثة أشهر حتى ذاب الثلج، يترخص برخص السفر لأنه لا يعلم كم سيمكث. هذه الدار إيش؟ هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة، إذا دخل شخص بلدا غير بلد الإقامة، غير بلد الاستيطان، عفوا، غير بلد إيش؟ الاستيطان، وأجمع على المكث فيها، شوف عبارتي واحفظها، وأجمع يعني أجمعني يعني تيقن أو غلب على ظنه أنه سيمكث في هذه البلدة أقل من حد الإقامة، أقل من حد الإقامة، سيمكث يوما أو يومين وهكذا، لم أذكر لك حد الإقامة، سأذكره بعد قليل، واضح معي؟ طيب، إن أجمع على أن يمكث في هذه البلدة حد الإقامة فأكثر، يكون ماذا؟ مقيما. انتهت الدور الثلاث، بقي حد الإقامة سأتكلم عنها بعد قليل، بعد أن تذكروا لي من هو المسافر الذي ذكرته. قلنا المستوطن، أنا سأجيبه، هو الذي في بلد فيها إقامته الدائمة، زوجته وولده، ليس العبرة بالبيت، أغلب الناس ليس عندهم بيوت يملكونها، وإنما يكترون، وإنما الأهل والولد. طيب، المسافر ثلاثة، من هم؟ يلا أخونا، ما في أحد بعيد يجيب ولا يريد الإقامة، ولكنه جاءه أمر في هذه البلدة لا يعلم كم، يراجع مستشفى، حبس في سجن وهكذا. أحسنت. الثالث، أحسنت. إذن هذه ثلاثة أشياء، بقي عندنا المقيم، من هو المقيم؟ الذي دخل بلدة غير بلد الاستيطان وأجمع على الإقامة أكثر من حد الإقامة. رأيت الدور الثلاث وصورها التي في داخلها، هذا مجمع عليه بين أهل العلم، لا خلاف فيه، لا يوجد خلاف بين أهل العلم في هذه المسائل. الخلاف بين أهل العلم فقط في صورة واحدة، وهو كم مقدار حد الإقامة فقط. إذا المسألة سهلة جدا، كم مقدار حد الإقامة فقط، هذا هو الخلاف. وأقولها حقيقة، لا يوجد دليل صريح في ذلك، ولكن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى ما ذهب إليه المصنف، وهو أن حد الإقامة أن يجمع على الإقامة أكثر من أربعة أيام. فمن دخل بلدة مجمعا يعني متأكد أنه سيمكث فيها 21 صلاة فأكثر، فإنه لا يجوز له أن يجمع ولا يقصر. عرفنا حد الإقامة كم؟ حد الإقامة 4 أيام، أكثر من 4 أيام. فمن أجمع على أن يقيم في بلد أكثر من 4 أيام، يعني 21 صلاة، فإنه لا يجوز له الجمع ولا القصر. ما دليلنا على ذلك؟ نقول هناك دليل عند أهل العلم يسمونه دليل استئناسي، وهو الأخذ بأكثر ما جاء، أكثر ما نقل. أحيانا نأخذ بالأقل وأحيانا نأخذ بالأكثر. الأصل أن المرأة لا يجمع ولا يقصر، هذا الأصل. أكثر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجمع على الإقامة في بلد ويعلم متى سيخرج، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام جمع وقصر حينما أتى مكة، فدخل في اليوم 4 وخرج في اليوم 8، فجلس في مكة 20 صلاة يجمع ويقصر. نقول من زاد عن هذه 20 فإنه لا يجمع ولا يقصر، لأن الأصل في العبادات الاحتياط. ولذا فإننا نقول من سافر، من وجبت عليه الصلاة مسافرا ثم أقام، أو مقيما ثم سافر، فإنه يصلي صلاة مقيم، لأننا نحتاط في الصلاة ما لا نحتاط في غيرها. فالأصل الإتمام، ونقف عند أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهذا هو الأحوط والأتم، ولذلك هذا هو قول جمهور أهل العلم. طيب، عرفنا القاعدة وعرفنا دليلها، أليس كذلك؟ يبدو أن أطلنا الدرس، خل بعد شوي اكتب السؤال أحسن. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: قصر الصلاة الرباعية أفضل. نحن قلنا إن الرخص كم؟ 3، الأفضل فعلها ومنها القصر في الصلاة، وعرفنا دليله. قال: لمن نوى سفرا مبيحا، لأن الذي يخرج من بلده يريد سفرا، الذي يخرج من بيته ثم يقصد مسافة تعادل سفرا، سنتكلم عن المسافة بعد قليل، إما أن يكون قد نوى من خروجه هذا المحل، وإما أن يخرج يعني من غير قصد. بعض الناس يخرج من غير قصد، فمن خرج من غير قصد فإن هذا لا يقصر، مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ووصل إلى قرن المنازل عليه الصلاة والسلام، حينما كذبه قومه في أول مبعثه عليه الصلاة والسلام، خرج سرحان عليه الصلاة والسلام قد أهمه أمره وأمر ما أمر بتبليغه عليه الصلاة والسلام، حتى وصل إلى قرن الثعالب، وصل إلى قرن الثعالب ليس قرن المنازل، قرن الثعالب، قرن المنازل بعيد. فجاءه جبرائيل عليه السلام ومعه ملك الجبال، تعرفون القصة. فهنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليس قاصدا للبقعة، وإنما خرج هكذا من غير قصد للسفر ولا غيره. قال: نوى سفرا مباحا. أما الذي يقصد سفرا محرما فإنه لا يجوز له أن يترخص بأي رخصة من رخص السفر، لأن الرخص بقاعدة عامة، الرخص كلها لا تستباح بالمحرم، هذه قاعدة والدليل عليها قوي جدا، كل الرخص لا تستباح بالمحرم. فمن سافر لشرب خمر، أو سافر ليقطع رحما، أو سافر ليفجر، فإنه لا يجوز له أن يترخص، فإن ترخص يعيد صلاته، بل لا بد أن يكون السفر مباحا أو مندوبا إليه أو واجبا كالسفر لحج واجب وهكذا. قال: لمحل معين يبلغ 16 فرسخا، وهو يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام. انظر معي، هذه المسألة هي التي يسميها أهل العلم بمسافة السفر، مسافة السفر، وعندنا فيها مسألتان. المسألة الأولى: كم مقدار مسافة السفر؟ ذهب المصنف، بل هو قول جماهير أهل العلم، أغلب أهل العلم على هذا الرأي، أن مسافة السفر 4 برد، مسير يومين وهو 4 برد، لأن اليوم يسار فيه بريدين، و4 برد تعادل 16 فرسخا، لأن كل بريد بأربعة فراسخ، وتعادل تقريبا يعني هي أقل من ذلك، لأن يعني تعادل تقريبا لنقل 75 كيلو، قد تزيد قليلا وقد تنقص، وسأتكلم عن الزيادة والنقص بعد قليل. في المسألة الثالثة، ذكروني المسألة الثالثة لأني أنسى كثير. طيب، عرفنا كم مسافة التي مسافة السفر التي من قصد إليها الشخص يكون مسافرا، 16 فرسخا، تعادل تقريبا، تزيد لأن اختلف المعاصرون في تقديرها، بين 75 كيلو، تزيد أو تنقص، بعضهم يوصلها إلى 80 وبعضهم ينقصها إلى 73. ما الدليل عليها؟ انظر ما الدليل. أن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر أين كان يسكن؟ في مكة، يسكن في المدينة. وعبد الله بن عباس، وأين كان يسكن ابن عباس؟ في مكة. وكان أكبر فقهاء الصحابة في عهدهما بعد كبار الصحابة رضي الله عليهم الذين توفوا، قال جميعا، قال إذا خرج المرء من مكة إلى عسفان قصر، إذا وصل إلى عسفان قصر. عسفان معروفة إلى الآن، عسفان الآن طبعا أصبحت قريبة. في عهدهم حسب الناس المسافة من عسفان إلى مكة فوجدوا أنها 16 فرسخا، صحابيان يقولان بذلك ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة، دلنا على أن هذا في حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. صحابيان، ليس واحد، ومكي ومدني ومن فقهاء الصحابة، ومع ذلك لا يعرف لهم مخالف، فدلنا على قوة هذا الرأي وهو قوي جدا، أن مسافة القصر 16 فرسخا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، انظر معي، أن هذه المسافة على سبيل التقريب وليست على سبيل التحديد. على سبيل التقريب وليست على سبيل التحديد. ما معنى هذا الشيء؟ لو أن امرأة نقص عن 16 فرسخا بشبر، هل يجمع؟ هل يعتبر سفرا؟ نقول نعم، شبر متر، نعم، لأننا لو قلنا إنها على سبيل التحديد فرق سنتي يؤثر، وهذا غير صحيح. يعني قبل خطوة اقصر، بعد خطوة لا تقصر، وهذا غير صحيح، وإنما هي على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد. الأمر الثالث، كيف نحسب هذه المسافة؟ بعض الناس يحسبها من بيته إلى البقعة التي يقصدها، خطأ. تحسب 16 فرسخا من طرف البلدتين، من طرف مكة إلى طرف المدينة، من طرف مكة إلى طرف المدينة 380 كيلا، أكثر من 80 كيلا. طيب الآن من طرف مكة، ركز معي، من طرف مكة هنا نهاية العامر، يعني يسمى العامر، من نهاية العامر إلى العسفان، عسفان مدينة موجودة الآن، وأنتم حينما تذهبون إلى المدينة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ستكون على يمينكم مدينة عسفان. من طرف مكة الآن إلى عسفان لا تجاوز 30 كيلا. من ذهب إلى عسفان الآن يجمع ويقصر أم لا؟ ما رأيكم؟ لا، لأننا نحسب المدة من طرفي المدينة. أحسنت، والمراد بالطرف نهاية العامر، أي المكان الذي يسكن فيه الناس، ولا عبرة بالمزارع ولا الحدائق، الحدائق التي هي المزارع، ولا عبرة بحظائر الأغنام، ولا عبرة بمحطات البنزين وهكذا واستراحات المسافرين، هذه لا عبرة بها، العبرة بالعامر الذي يعمره الناس بالسكنة. إذن ماذا يقول المصنف؟ يقول لمحل معين يجب أن يكون قاصدا هذا المحل، ليس رجل يتنزه يقول يمكن كيلوين وأرجع، لا، قاصدا محلا معينا يبلغ 16 فرسخا، عرفنا دليله، وهما يومان قاصدان. ويستدل ذلك أن بعض طرق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا مع ذي محرم، وجاء في بعض الألفاظ مسيرة أن تسافر إلا مع ذي محرم مطلقة، فيحمل المطلق على المقيد، بعض الألفاظ مسيرة يوم وهكذا. قال في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام. طبعا قدر هذا الآن، طبعا هذا يعني قوله في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام، هذا متعلق باليومين ليس متعلق بالفراسخ، لأنهم لما قدروا اليومين فإذا بها تعادل الفراسخ 16. قال إذا فارق بيوت قريته العامرة. إذن العامر من البلدة عرفنا ما هو المراد بالعامر، هي البيوت التي تسكن وتكون منسوبة لهذا البلد، تسمى من مكة، تسمى من جدة، تسمى من المدينة، يعني تسمى باسم هذه البلدة. هذا واحد. العامر تعديه يتعلق به حكمان. الحكم الأول ذكرناه قبل قليل، ما هو؟ أن المدة تحسب من طرف العامر كما قال المصنف هنا. الحكم الثاني، انتبه لهذا الحكم، كلا الحكمين مأخوذان من قول المصنف، يقصر الصلاة إذا فارق بيوت العامر. فإذا فارق البيوت تتعلق بقصر الصلاة أو تتعلق بالمسافة. الحكم الثاني هو ماذا؟ أن هذا الشخص الذي يريد أن يقصد مسافة القصر لا يجوز له أن يترخص برخص السفر إلا إذا خرج من عامر بلده. وأما إذا كان في داخل عامر بلده فلا يجوز له أن يترخص. بعض الناس يجمع ويقصر ويفطر قبل أن يخرج من بلدته كمكة مثلا، يريد المدينة ويجمع ويقصر، ما يجوز. ويستدل بما جاء عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أنه خرج من الكوفة فأفطر وهو صائم وهو يرى البنيان. انظر، وهو يرى البنيان. قال بعض أهل العلم هذا يدل على أنه يجوز أن تفطر وأنت داخل بلد. نقول غير صحيح، لأننا نقول تفطر إذا جاوزت العامر ولو كنت تراه. العبرة ليست برؤية البنيان. لم يقل الراوي إن أبا بصرة أفطر في داخل الكوفة، قال وهو يرى. العبرة بمجاوزة العامر، انتبه لهذه المسألة، العبرة بمجاوزة العامر في حساب مسافة القصر وفي بدء الترخص برخص السفر، بدء الترخص برخص السفر. طيب، بسم الله عليكم. قال رحمه الله: ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكماله المسافة. هذه مسألة يتعلق بها فرعان. لو أن امرأ خرج قاصدا لسفر، قاصدا للمدينة، هو قاصد لمسافة السفر، متى يجوز له أن يترخص برخص السفر، يفطر ويصلي ويجمع؟ إذا جاوز عامر البلد، أليس كذلك؟ من حين يتعدى مكة، يعني خلنا نقول يصل جموم تقريبا أو قبل ذلك فيقصر. طيب، لما جاوزها بقليل جاءه اتصال ارجع ارجع فقد نسيت شيئا معينا، فرجع بعد قصره الصلاة، هل يعيد الصلاة؟ نقول لا، لأنه أدى الصلاة في وقتها على صفة في وقت أدائها كان يرخص له بها، فأدى الصلاة صحيحة، أداها صلاة صحيحة ولم يتحيل في ذلك، فصحت صلاته. واضح؟ طيب، مما يتعلق بهذه المسألة أن بعض الناس يكون في الطريق متجها إلى مكة ثم يغلب على ظنه أنه سيصل إلى مكة بعد دخول وقت الصلاة الثانية، يعني بعد دخول صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء، فيجمع الصلاتين جمع تقديم، ثم بعد ذلك تتيسر الأمور فيصل إلى مكة قبل دخول وقت الصلاة الثانية. نقول لا يلزمك إعادة صلاة الثانية، لأنك صليت الثانية في وقتها المأذون بها وكنت في وقت الأداء أذن لك بالترخص بالجمع، صلاها ولو صلاها ومصليها خلاص ما يعيدها، لو أعادها جاز له، يجوز بالله أمس. طيب، الصورة الثالثة وهذه تحدث كثيرا، رجل يعلم أنه سيصل إلى بلد استيطانه قبل دخول وقت الثانية. أنا من أهل مكة وذهبت إلى المدينة، وقبل أن أصل إلى مكة أذن الظهر، بقي على مكة 10 دقائق، لو صليت الظهر قصرا جاهز لأني صليت وقتا، لكن لو جمعت معها العصر فصليتها جمعا وقصرا. هذه فيها خلاف على قولين، والأحوط في المسألة ألا تصلى. متى؟ إذا كان الشخص يتيقن أو يغلب على ظنه، لأن غلبة الظن هنا قد تلحق باليقين أحيانا، فإنه حينئذ لا يجمعها، لكن لو غلب على ظنه أنه سيصل بعد دخول الثانية جاز له الجمع معها. واضح يا شيخ؟ طيب تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر، أو صلى خلف من يتم، أو لم ينوي القصر عند الإحرام، أو نوى إقامة مطلقة أو أكثر من 4 أيام، أو أقام لحاجة وظن أن لا تنقضي إلا بعد 4، أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن صور قد يظن أن الصلاة تقصر فيها، وليس كذلك، بل يلزم إتمام الصلاة، بمعنى أن الصلاة الرباعية تصلى 4 ولا تقصر إلى 2. ولذا قال الشيخ: ويلزمه إتمام الصلاة، أي التي تقصر وهي الرباعية. قال: إن دخل وقتها وهو في الحضر. انظر معي، إذا الشخص كان ناويا أن يسافر، نوى السفر، وأذن عليه وقت الحاضرة قبل خروجه من العامر، قبل خروجه، فحينئذ يجب عليه أن يصلي هذه الصلاة 4 وألا يجمع معها غيرها، يجب عليه لأنه يعتبر حاضرا لا مقيما. فننظر لوقت الوجوب، وجبت عليك وأنت حاضر، إذن يجب عليك أن تصلي الصلاة 4 من غير جمع، لكن يستثنى من ذلك صورة واحدة، وهي فيما لو دخل عليه وقت الصلاة وهو متهيئ للسفر، بأن يكون قد حمل متاعه، وإنما هو ينتظر رفيقا ليركب معه، وضع المتاع في الباص وينتظر أحد رفقائه أو بعض رفقائه ليركبوا معه في الباص ليذهبوا إلى المدينة، أو أذن عليه وقت الصلاة بعدما تحركت به سيارته قبل أن يخرج من العامر، ففي هاتين الحالتين نقول إن له حكم المسافر، لكنه لا يقصر حتى يخرج من العامر. إذن عندنا 3 صور: الصورة الأولى أن يكون قد دخل عليه وقت الصلاة بعد خروجه من العامر، يجوز الجمع والقصر. 2، دخل عليه وقت الصلاة وهو في بيته لم يتحرك، ولو كان ناويا السفر لا جمع ولا قصر. 3، أن يكون متهيئا للسفر تماما، وإنما حبسه رفقة أو أهله أو الزحام أو غير ذلك من الأسباب، فحينئذ نقول لك حكم المسافر، لكن لا تجمع ولا تقصر حتى تجاوز عامر البلد. وهذا معنى قول المصنف: ويلزم إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر. نعم. الصورة الثانية قال: ويلزمه إتمام الصلاة إن صلى خلف من يتم. المسافر وهم 3 أشخاص في الطريق غير مجمع الإقامة، الثالث من أجمع الإقامة أقل من حد الإقامة. هذا الشخص إذا صلى خلف مقيم فإنه يجب عليه أن يتم الصلاة وجوبا. ما الدليل على ذلك؟ ما ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن المسافر يصلي خلف المقيم فقال يتم هي السنة. والقاعدة عند جماهير الأصوليين أن الصحابية دون التابعي أن الصحابية إذا قال هو من السنة فله حكم المرفوع. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتم فيكون للوجوب، وقد حكي إجماع عليه، فقد نقل ابن المنذر في الأوسط أن أحد العلماء نسيته الآن قال دخلت المدينة وفقهاؤها متوافرون، وهم فقهاء السبع وغيرهم فقهاء المدينة، فسألتهم عن المسافر يصلي خلف المقيم فكلهم قال يجب أن يتم. فهذا بمثابة الإجماع المتقدم عند أهل العلم، وإن كان يعني ليس إجماعا قطعيا. قال أو صلى خلف من يتم، وعرفنا دليلها. قال أو لم ينوي القصر عند الإحرام. من شرط قصر الصلاة أن ينوي المسافر قصرها، يجب أن ينوي قصر الصلاة. ومحل النية عند أول العمل، وأول أعمال الصلاة الواجبة تكبيرة الإحرام. وبناء على ذلك فلو لم ينوي قصر الصلاة إلا بعد دخوله في تكبيرة الإحرام فيجب عليه أن يتمها أربعة، ولا نقول له يبطل الصلاة، لأن الله جل وعلا يقول ولا تبطلوا أعمالكم، فأتمها أربعا لأنك لم تنويها، فيجب أن تنويها من أول الصلاة. طيب، إن كان المرء ناويا قصر الصلاة ولكنه لم يستحضر النية عند تكبيرة الإحرام، وهذا كثير، فنقول وهي سبقت معنا كثير، إن ذكرنا في أول الصلاة إن عندنا ما يسمى بالنية الحكمية. والنية الحكمية هي أمران: إيجاد النية قبل العمل بقليل، دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. فالتبيت من الليل قد يبيته ثم ينام، فيكون عند بدء الإمساك وهو طلوع الشمس طلوع الفجر يكون غير مستحضر النية، فلا يلزم وجود النية عند أول العمل، لكن يجوز تقدمها عليه بقليل. هذا واحد. النية الحكمية الثانية أنه لا يلزم استصحاب النية في أثناء العمل كله، ما يلزم. فلو نسي المرء في أثناء قصره الصلاة أنه نوى قصرها فيجزئه ذلك، لأن له نية حكمية. واضح؟ إذن عندنا نيتان: نية حقيقية ونية حكمية. النية الحقيقية أن توجد عند أول العمل وتستمر إلى آخره، مستحضرا مستصحبا لذكرها، مستصحبا لذكرها. النوع الثاني النية الحكمية صورة: ألا تكون موجودة عند أول العمل وإنما موجودة قبله. الأمر الثاني ألا يستصحب ذكرها في أثناء العمل، لكن بشرط أن يستصحب حكمها. في فرق بين استصحاب الذكر واستصحاب الحكم. استصحاب الذكر ليس واجب، استصحاب الحكم واجب. طيب، قال أو نوى إقامة مطلقة، هذه ذكرناها قبل قليل، أن ينوي الإقامة إما مطلقا أو فوق حد الإقامة وهو أكثر من أربعة أيام كما سيذكر المصنف. نوى الإقامة مطلقا، سأمكث في هذه البلد. قال أو نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام، قلناها قبل قليل، ما دليلها؟ ما دليلها؟ من يتذكر؟ نسينا؟ ما دليل أن من مكث أربعة أيام فأقل يجمع ويقصر، ومن مكث أكثر من أربعة أيام لا يجمع ويقصر؟ سمي شيخ. أحسنت، 20 صلاة. استدلالنا بماذا؟ بأكثر بأكثر اسم الدليل. الدليل ما يسمى ما اسمه، أكثر ما ورد اسم الدليل، أكثر ما ورد، استدلنا بأكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أو أقام لحاجة وظن ألا تنقضي إلا بعد أربع. الذي يقيم في بلد غير بلد استيطانه، غير مجمع الإقامة، إما أن لا يدري كم سيمكث، قد يكون يوم قد يكون أكثر، فحينئذ يجوز له الترخص برخص السفر. والنوع الثاني أن يكون عالما أن إقامته تحتاج لأكثر من أربعة أيام لكن لا يدري كم الزائد عن أربعة، فهذا حكمه حكم المقيم، حكمه حكم المقيم، لأنه متيقن ومجمع لأكثر من أربعة أيام، وإنما هو متردد فيما زاد عنها. قال: أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها. معنى ذلك لو أن امرأ أخر صلاة واجبة عليه أربع ركعات ولم يصلها إلا آخر وقتها، يمكنه أن يصلي ركعتين فقط في وقتها وثنتين خارج وقتها، فنقول لك نقول له لا يجوز له الجمع، بل يلزمه الإتمام، يلزمه الإتمام. هذا وجه. الوجه الثاني، انظر معي، بعض أهل العلم يقولون مر معنا أن أوقات الصلاة في العصر وقتان، وقت ضرورة ووقت اختيار. فوقت الضرورة قيل إنه من حين يكون ظل كل شيء مثليه إلى غياب الشمس، وقيل إنه من اصفرار الشمس إلى غروبها، يعني تميل الغروب، تتريض الغروب. فمن قال بالقول الثاني والأول فيقول إنه لا يجوز تأخير الصلاة لهذا الوقت. نعم، فمن قال إن وقت الضرورة بأحد لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا للضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل صلاة المنافق، أو ذكر المنافق فقال يرقب الشمس حتى إذا تريضت، أي نمالت الغروب، نقر الصلاة نقرا، فدل على أن هذه هي صلاة المنافقين الذين يؤخرون الصلاة إلى آخر وقتها من غير عذر. فلما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه هي صلاة المنافقين دل على أنه آثم بتأخيره الصلاة إلى آخر وقتها. وبناء عليه، فإن كان المرء مسافرا فأخر الصلاة إلى آخر وقتها من غير عذر، لا لحال اجتهاد سفر ولا غيره، فنقول أنت آثم، وما دمت آثما فإن الرخص لا تستباح بالمحرمات. هذا هو معنى كلام المصنف. نعم، قرأت. ويقصر، صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة ولا يدري متى تنقضي، أو حبس ظلما أو بمطر ولو أقام سنين. نعم، هذا كلامنا قبل قليل الذي ذكرناه في أول الحديث، أن من دخل بلدة ولا يعلم كم سيمكث فيها، ولذلك قال ويقصر إن أقام لحاجة، له حاجة بلا نية، أي بلا نية الإقامة فوق أربع، ليس ناويا إقامة فوق أربعة أيام حد الإقامة، ولا يدري متى تنقضي، قد تكون يوما قد تكون يومين قد تكون أكثر. قال: أو حبس ظلما أو بمطر أو ثلج ولو أقام سنين، يجوز له الترخص برخص السفر، وعرفنا دليلها قبل، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك وحديث ابن عمر. صلى الله عليكم، قال رحمه الله: فصل في الجمع.